حتى قال ذكر لنا أنه يقصف بقارون كل يوم قام وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. الحمد لله. نعم. هذا مهم يعني مهم متعين. إذ قد يقول قائل هذا مطلق والثاني مقيد. المهم على كل حال اللغز الذي ذكر المؤلف رجل كافر لم تأكله الأرض، هذا في الواقع في نفس منه شيء إلا إذا ورد دليل واضح على أن هذا الرجل كافر، أما مجرد عمله فإنه لا يقتضي الكفر. نعم. لا ما سمعنا هذا عنه. نعم. إذا دعت الضرورة إلى أن يسب فلا بأس، وإذا لم تدع الضرورة بحيث يكون ما في الرجل يمكن أن يستر بالجورب فلا حاجة إلى أسباب النزار. إذا كانت الرجل سليمة والثاني خلي النزار ما يلتقي. إذا كانت إيش؟ رجل سليمة أو رجل مثلا فيها قبح خلي النزار ما يلتقي. لكن القبح هذا وش نوع؟ القبح ما كل قبح نقول إنه يجوز. أفرض في ساقه بياض، أو أن في ساقه جروح، هذا يمكن إن مو لازم إنه ينزل الثوب أسفل من الكعبين لأن الساق فوق الكعب. المهم إن كان هناك ضرورة تبيح المحرم أبيح له، وإن لم يكن ضرورة فلا يجوز. ثلاثة. باب الإزار أن يهدد. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسد بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهددة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رداعة القرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت نفاعة وطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله معروف بالفتح وهي مشكولة عندنا بالوجهين. ها؟ المعروف بفتح الزاي وعندنا مشكولة بالوجهين. نعم. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الغربة، وأخذت غربة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له، فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقط. اللهم صل وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعده. في هذا الباب الدليل على جواز لباس الثياب المهدبة، لكن بشرط أن لا تنزل عن الكعبين. ومثل ذلك أيضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب،